إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح جديد يحمل الحب والتفاؤل والضياء والأمل. صحبة هذا الصباح ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، المعدة آية خالد، على هندسة الهواء أمان هلال، المخرج كريم فرج. أهلا بكم. أهلا بكم. صباح جديد يحمل كل جديد. الحقيقة الأسبوع الماضي كان أسبوع حافل بالأحداث، سواء الأحداث داخل جمهورية مصر العربية أو الأحداث العربية. والحقيقة أهم حدث أنا في وجهة نظري أنه موسم حصاد القمح قد افتتح. إيه رأيك؟ شفتي؟ وده عيد. عيد القمح. ده من ساعة عيد الفطر كمان. وإحنا بنعمل تغطية على موجات البرنامج العام، لأنه عيد كل مزارع مصري، كل فلاح مصري، وكل مصر الحقيقة. عيد الحصاد. يعني القدماء المصريين كانوا بيسموا هذا العيد هو عيد الحصاد، وعيد الحصاد كانوا بيحتفلوا بيه على شاطئ النيل. إحنا بقى يعني توسعنا، لم نكتفي بشاطئ النيل، وإنما ذهبنا إلى شرق العوينات، وذهبنا إلى سيناء، وذهبنا إلى الصحراء الغربية. وطبعا على آثارهم وبهم إحنا بنقلدهم، لأن برضو القدماء المصريون زرعوا هذه الصحارى، وكانت مصر هي مزرعة القمح الأولى في العالم لكل الدول الموجودة في ذلك العصر، للرومان ولليونان. فإحنا إن شاء الله راجعين نزرع قمح. ومحمد عبد الوهاب له غنوة شهيرة اسمها إيه؟ القمح. يعني القمح الليلة. الليلة عيدو. القمح الليلة، الليلة عيدو. محمد عبد الوهاب الغنوة الشهيرة. ويزيدوا. ويا رب يبارك ويزيدوا. وعلى فكرة أنا وطبعا وأنت يمكن ليك جذور من المزارعين. طبعا. حصاد القمح له طعم مختلف على في كل البيوت المصرية. ليه؟ لأنه القمح بيشكل أول حاجة إنه الطعام، إنه مصدر صناعة الخبز طبعا. وكمان طعام الحيوان. ماشية. طبعا الجانب الآخر من سنبلة القمح. إحنا يعني ناس لينا تاريخ في زراعة القمح. يعني رغم إن إحنا بنستورد قمح الآن بسبب الزيادة السكانية الهائلة، لكن إحنا لينا تاريخ في زراعة القمح. هل نقدر نسمع القمح الليلة؟ عبد الوهاب. القمح الليلة، الليلة الليلة تعيدوا، يا رب تبارك تبارك وتزيدوا. القمح الليلة، الليلة الليلة تعيدوا، يا رب تبارك تبارك وتزيدوا. يا رب تبارك، يا رب تبارك، يا رب تبارك وتزيدوا. ومشبك على عدو، والدنيا وجودها من هدوء. لولي ومشبك على عدو، والدنيا وجودها من هدوء. عمره ما بيخلف موعيده يا رب تبارك وتزيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده يا رب تبارك وتزيده القمح طبعا يا رب. زيد الحقيقة أنه فعلا يعني كان معنا نقيب الفلاحين وبيتكلم أنه الحمد لله الإنتاجية زادت وإن شاء الله المستهدف أكبر بإذن الله الأيام اللي جاية، وخاصة مع وجود الصوامع ومع وجود ضمان للتقاوي وضمان لتخزين القمح أصبح الفلاح طبعا البداية دائما عند الفلاح، لأنه عندما يقبل الفلاح على زراعة القمح تزداد المساحة المزروعة. أيضا الأبحاث العلمية الأبحاث العلمية اللي هي يعني بتجود السلالات، ثم التسهيلات اللي من الدولة في منح الفلاح التسهيلات المختلفة. على فكرة الأراضي المصرية في معظمها صالحة لزراعة القمح، لأن في سلالات جديدة اكتشفت ممكن تتزرع في أراضي ليست بخصوبة أراضي الوادي بالطبع، ولكن يعني مناسبة لكل بيئة يعني إن شاء الله إن شاء الله المصريون قادمون ل اكتفاء الذاتي أولا، عبور المسافة بين الإنتاج والاستيراد. الحدث الثاني المهم مازال طبعا الحوار والاجتماع والنقاش، حوار الوطني يعني أمس قريبا كان بيناقش مشكلة مهمة للغاية، وهي مشكلة الوصاية اللي أثارها المسلسل تحت الوصاية. والعلاقات الأسرية على فكرة محل اهتمام شديد للغاية من القيادة السياسية، وإنه استقرار الأسر المصرية استقرار للمجتمع. الأم هي التي تبني أطفالها، الأم هي التي تحتضن أطفالها، الأم هي التي تشكل القيم الأولى في ثقافة أطفالها وفي وفدنهم وفي كل شيء تمام. وبالتالي الحقيقة النقاش كان جاد ومخلص، وأعتقد أنه هذا العام إن شاء الله سيشهد يعني حل بقانون تشريع لمشكلة الوصاية على الأولاد. أيضا من الأحداث المهمة اللي ما زالت الأخبار تأتي وتترى وتتعاقب عنها مؤتمر القمة العربية رقم 32. القمات العربية بدأ من سنة 45 القمم العربية، والقضية المركزية القضية الفلسطينية، ولكن جدت أحداث جديدة في المنطقة العربية الحقيقة ناقشها الزعماء العرب، التدخلات الخارجية، الاحتراب في الداخل وعدم الاستقرار، وكما أشار السيد الرئيس الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ عليها كما قال، أنا هستعير التعبير، فرض عين الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. وأنا أعتقد أنه في مصر نجحنا في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية رغم ما تعرضت له هذه المؤسسات منذ عام 2011 وخلال عام 2012 حكم الجماعة الإرهابية لاهتزازات، لكن بفضل وعي الشعب المصري، بفضل وعي الجيش المصري والقضاء المصري والشرطة المصرية، نحن في مصر نجحنا ونقل التجربة المصرية. يعني التجربة المصرية نموذج بقت نموذج للحفاظ. يعني الدولة الوطنية في تونس تستقر، نحن نحتاج أيضا في العالم العربي إلى استقرار ليبيا، وإنه الأشقاء في ليبيا يعني يتفقوا على استقرار الدولة الوطنية. أيضا الأحداث في السودان. واقتراب الحل في اليمن، كل هذه النقاشات تدعو للتفاؤل. ودائما نقول الوطن العربي هو محل سعادة العرب جميعا، وهو وطننا الأكبر. وطني حبيبي الوطن الأكبر. حبك قلبي وطني يا وطن الشعب العربي وطني يا مالك حبك قلبي وطني يا وطن الشعب العربي اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني وطني حبيبي حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. وطني حبيبي الوطن الأكبر دي غنوة تلحين عبد الوهاب. تمام؟ أبريت. وعبد الوهاب ابن المشايخ، خلي بالك. عبد الوهاب محمد رفعت، شوفي عبد الوهاب ومحمد رفعت. محمد رفعت كان بيعلم عبد الوهاب الشيخ محمد رفعت. تمام؟ ودايما المشايخ يخرج من عباءتهم حسب تعبير مطربون يخرج مطربون وملحنون يعني مثلا الشيخ زكريا أحمد بدأ حياته يلبس القفطان ولبس الأزهرية وتحول إلى ملحن ذو باع كبير في المسرح، ولحن لأم كلثوم، ولحن الشيخ زكريا أحمد، عشان كده بيقولوا الشيخ زكريا أحمد. والشيخ سيد مكاوي. والشيخ سيد مكاوي وكان بيحب يتقال مكاوي وليس مكاوي. الشيخ سيد مكاوي. أنا عشان حضرتك كنت معاه، لا كان دايما يقول لي قول سيد مكاوي ما تقولش سيد مكاوي. احمد الله. وأزعت له مره حفله في بني سويف وكانت معانا الزميله ايناس جوهر، وفضل يغني ليله كبيره صلاح جاهين وهو ليله كبيره، والناس في بني سويف مش عايزين سيد مكاوي يكف عن الغناء. الله. فاحنا عايزين نزاع صلاه الفجر بعد الحفله. فانا طلعت المسرح قلت له عم الشيخ سيد. قال لي ايه يا حبيبي عايز ايه؟ قلت له عايزك تبطل غنى بقى. الشيخ سيد مكاوي كان برضو شيخ وكان ابن الإذاعة وابن المشايخ. هقولك على برضو عمار الشريعي اللي موسيقى بتصاحبنا، كان الشيخ مرسي الحريري والشيخ محمد الفيومي كان ابن مدلل لهم. شوف يا عمار، وعشان كده عمار الشريعي أحد الناس اللي ساهموا في تنظيف شرايط القراءة أو التلاوات القرآنية للشيخ محمد رفعت، عرفانا بجمايل المشايخ عليه. زينب عبد الله هتكلمنا عن العلاقة أكثر. العلاقة الحلوة دي، العلاقة المؤسسة بين الفن والمشايخ. صباح الخير أستاذة زينب. صباح الفل والله. يعني احنا النهاردة في حضرة يعني عدد كبير من رموزنا الفنانين والمشايخ والعلماء، ويعني عشان التاريخ المصري ده بوتقة فيها فن وفيها دين وفيها يعني فيها علاقات جميلة جدا. يعني أنا خلال رحلتي في بيوت الحبايب لقيت قصص وحكايات كتيرة جدا بين المشايخ والفنانين. البعض كان بيعتقد ان ان ان بيوت اهل يعني علماء الدين جافة وخالية من الفن وبعيدة وحرموا وهذا الكلام اللي هو يعني لا أساس له من الصحة، والبعض يعتقد أن بيوت الفنانين بعيدة عن الدين وبعيدة، لكن هذا الواقع مختلف تماما. إحنا عندنا رحلة طويلة بين علاقات الفنانين والمشايخ، يعني هنبدأها مثلا من الشيخ زي ما حضرتك قلت، مثلا الشيخ سلام حجازي والشيخ سلام حجازي والشيخ سيد درويش كان في الأول اسمه الشيخ سيد درويش بالضبط، واحتفظوا بحتى لقب الشيخ بالزبط يعني بالزبط. الأكثر من هذا إن في علاقات كتيرة ووطيدة بين الفنانين وعلماء الدين. يعني لو بدأنا من الشيخ محمد رفعت، هنلاقي الشيخ محمد رفعت نفسه كان مرهف الحس وكان فنان يعني بطبعه، يعني كانت مكتبته، أنا قابلت حفيدته قالت لي كان عنده مكتبة مليانة اسطوانات لبيتهوفن وموتزارت، وكان سميع يعني كان بيسمع وبيعرف المقامات الموسيقية، وكان بيته كان ملتقى يعني كان بتحضر فيه ام كلثوم ووالدها اول ما بدات وليلى مراد، وطبعا صداقه عظيمه بينه وبين محمد عبد الوهاب زي ما حضرتك قلت، وكان يعني عبد الوهاب بيرافقه في كثير من الحاجات وبيقعد يستمع له، وعلاقة قوية جدا جدا بينه وبين الفنان نجيب الريحاني وبديع خيري. نجيب الريحاني كان بيبكي وهو بيسمع القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، وكان ما بيفتحش ستارة المسرح إلا بعد الشيخ رفعت ما ينتهي من قراءة القرآن في الإذاعة. وكان نجيب الريحاني صداقة يعني فضلت لحد الموت يعني بينه وبين الشيخ محمد رفعت، لدرجة أنه كتب عنه جزء في مذكراته، كتب عنه نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت، لأنه فضل مع الشيخ رفعت لحد يعني حتى ما أصيب بالمرض الشيخ رفعت وكده، وكان بيروح معاه في رحلة كل يوم ياخده بالحنطور بتاعه يفسحه، وكتب عنه عن صوته، كتب صوته هو الخلود، وإنه سأل محمد عبد الوهاب إيه سر الصوت الجميل ده، فقال له ان دي منحه من الخالق، وقال ان هو حب القران ومعاني القران من الشيخ محمد رفعت، وبدا يقرا تفسير القران مترجم، ويعني كانت علاقه قويه جدا. لو جينا اتكلمنا عن الشيخ الباقوري اول وزير اوقاف بعد ثوره يوليو، ده كان يعني الشيخ الجميل له اراء سمحه، وكان ليه علاقه كبيره بالفن، وكان ليه علاقات كتيره جدا، وبعض الفنانين كبار الفنانين بيستشيروه، وكان بيقول دايما ان الفن ممكن يستخدم في يعني لصالح المجتمع ويستخدم لصالح قضايا المجتمع. كان الشيخ الباقوري عايز اقول لحضرتك في لقاء جمعه، يعني كان دايما يعني الفنانين يلجؤوا له ويجتمعوا معاه، عمل لقاء مثلا شهير كتبت عنه مجله الكواكب بسنه 57، جمعوا بعدد من الفنانين، كان بينهم مين نعيم عاكف وعماد حمدي وكمال الشناوي، وقعدوا مناقشه، يعني لو حضرتك تقرا تفاصيل المناقشه، مناقشه يعني جميله بين الفن والدين، وازاي بيسالوه يعني هل ليه ما نجسدش الصحابه، وبيناقشهم ليه وامتى نجسد الصحابه، وبيكلمهم ازاي لما راح جاكرتا كان في زحام شديد جدا على فيلم بلال مؤذن الرسول، وقال لهم ازاي ان الفن ده ممكن يبقى رسول لابعد مدى، وازاي ان هو يعني يعني ان هو يبقى يعني يؤدي رساله عظيمه جدا، وان ازاي الفن يبقى بناء. وسالته حتى نعيم عاكف انت بتروح السينما وبتودي بناتك السينما، فقال لها بيروح. وكان الشيخ الباقوري نفسه في شبابه هو كان متزوج من السيده كوكب ابنه عبد اللطيف ابنه الشيخ الجليل عبد اللطيف دراز وكيل الازهر. وهو الشيخ الباقوري يا زينب كان شاعرا طبعا، كان شاعرا ومحبا للموسيقى طبعا، وكان يعني يمكن بيحب صوت فايز احمد، وكان ليه علاقات مع يعني فايز احمد دي كانت تتصل في عيد الام تغني للسيده كوكب ست الحبايب وتتصل بيها، وكان عايزه اقول لحضرتك افراح بناته، يعني انا قابلت بنته عزه البقوري قالت لي في افراح بناته جات السيده نجاه الصغيره غنت، وانه كان ليه علاقات مع المنتج والمخرج العالمي مصطفى العقاد، وكان بيتابع فيلم الرسالة وبيتابع يعني ليه بعض التعليقات عليه، وكان ليه علاقات مع محمد فوزي، وكان رفقه في رحلة العلاج، يعني كانوا هما الاثنين بيتعالجوا في في لندن ورافقه في رحله العلاج، ومحمد فوزي كان بيشاوره في اغنيه وطني احببتك يا وطني. وكان يعني كان ليه صوره شهيره حتى مع الفنان نور الشريف والفنانه نوره، راحوا سهروه في بيته في رمضان ومع الكاتبه الصحفيه نعم الباز، ودارت بينهم مناقشه حتى منها استوحى الفنان الكبير نور الشريف، قال له يعني ليه ما تقدموش سير الخلفاء وسير الصحابه. بدا نور الشريف يقدم عمر بن عبد العزيز، من هنا بدا التحضير لمسلسل عمر بن عبد العزيز من بيت الشيخ البقوري. الشيخ البقوري كان بيستقبل في بيته السيده كوكب الشرق ام كلثوم، يعني راحت زارته لما رجع من رحله علاج، وقعدت اتغدت معاه ومع اسرته، وحتى الميه اتدلقت عليها وهي بتتغدى، فقالت له كده يا مولانا انا كده اتوضيت وانا موجود وانا قاعده يعني. فكان حتى يعني كان شيخ يعني ولعبت مع احفاده وكان بيحب المسرح. عايز اقول لحضرتك وهو في شبابه كان بيصاحب زوجته بيروح يحضر بعض المسرحيات، وكان بتربطه علاقه بالريحاني، وكان بيروح المسرح ويحب مسرحيات توفيق الحكيم. يعني ما كانتش العلاقه جافه، يعني كانت العلاقه بين الفن والدين. ولما اقول لك يعني علاقته بالمخرج مصطفى العقاد ودوره في تقديم فيلم الرساله، يعني علاقه كبيره جدا. لو جينا اتكلمنا مثلا عن الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي وعلاقات كبيره وعديده جدا، عشرات المواقف بس بينه وبين بس الفنانين. هنا توقف زينب عند انه الشيخ الشعراوي يعني هو صاحب فكره اعتزال الفنانات. لا هل ده صحيح ام يعني؟ لا لا لا لا، هل انا قابلت عدد كبير من الفنانات وقابلت حفيد الشيخ الشعراوي، هو مش صاحب الفكره، هم كانوا بيروحوا له بعد ما يعتزلوا. يعني مثلا الفنانه شمس البارودي هي يعني بنفسها قالت لي انا الشيخ الشعراوي ملهوش علاقه باعتزالي، انا كنت بعد اعتزالي كنت استشيره في بعض الامور. الفنانه مديحه كامل، طبعا انا عايزه اقول لحضرتك معلومه تانية، ان الشيخ الشعراوي كان سبب في عوده عدد من الفنانين للفن. ده يعني سر جديد، ده كلام جديد ده بالضبط. بعد يعني انا هقول لحضرتك واقعتين. وقعة حصلت مع الفنان حسن عبدين. الفنان حسن عبدين راح يعمل عمره وهو يعني فعند قبر الرسول كانت السعوديه، كانت يعني في بعض في الفتره القديمه كان في بعض التشدد، فقالوا له بعض الحراس عرفوه فقالوا له ابعد بعيد انت ممثل. فالموقف ده اثر جدا في حسن عبدين ورجع من العمره وهو مقرر انه هيعتزل الفن. يعني وكان حتى بيعمل وقتها مسرحيه عش المجال، واتكلم مع الفنان محمد نجم ازاي هتعتزل، طب انت هتشتغل ايه؟ قال له يا سيدي هفتح يعني كشك، مش هشتغل في الفن. وقرر ان هو فعلا مش هيشتغل في الفن وهيعتزل. كان الفنان ابراهيم الشامي الفنان الكبير طبعا صديقه وصديق للشيخ الشعراوي بيحضر له، فقال له طب تعالى نزور الشيخ الشعراوي. ابن الفنان حسن عبدين حكى لي الواقعه دي بالظبط وازاي اثرت على والده بعد قرار الاعتزال النهائي. بيقول دخل على الشيخ شعراوي، الشيخ شعراوي قام وخده بالحضن وقال له يا حبيبي وبتاع. فاستغرب حسن عبدين لانه ما قابلش الشيخ شعراوي قبل كده، قال له هو انت تعرفني يا مولانا؟ قال له انا بعرفك وبتابعك بشوف في حاجات ليك انت بتقدمها. فقال له ازاي ده انا كنت ناوي؟ قال له لا، الفن حلاله حلال وحرامه حرام. وده كان على فكرة الرأي لأغلب علمائنا ان هو الفن يعني حلاله حلال وحرامه حرام. يعني انت زي حتى الشيخ شعراوي قال ان هو زي السكينة، ممكن تستخدمها استفادة بانك تقطع بيها فاكهة، او تستخدمها استفادة كويسة، او انك تقتل بيها. فبعد المقابلة دي رجع حسن عبدين للتمثيل. وعايز اقول لك عملوا مسلسل اسمه نور الهدى. المسلسل ده كان فيه بعض المواقف الاجتماعيه، وكان الشيخ الشعراوي يعني معانا في انه يقول ان الفن رساله. كان بعد بعد ما المسلسل بيقدم قضيه اجتماعيه كان الشيخ الشعراوي بيعلق عليها وبيعلق على الاحكام الدينيه اللي فيها وكده. الواقعه الثانيه مع الفنانه سهير البابلي. سهير البابلي كان الشيخ الشعراوي هو كان بيتابع، وعلى فكره حفيده قال لي كان بيتابع بعض الاعمال الفنيه معانا. يعني احيانا كنا نفتح نتفرج، ما كانش بيحرم ولا كان بيحرم على اهل البيت ان هم يتفرجوا. الفنانه سهير البابلي كان هو قابلها اكتر من مره، وكان بيناديها حتى يقول لها يا سكينه، يعني اللقب اللي هو الشهير بتاعها بتاع المسلسل. ولما اعتزلت الفن سنه 97 هو قابلها وهي لابسه الحجاب وقابلها تقريبا كان في عمرة او كده، قال لها هو ايه المشكلة ان انت تمثلي وانت بالزي ده، ده انت ممكن الناس تسمع لك اكتر ما بتسمع لي. وبعدها الفنانة سهير البابلي عملت مسلسل قلب حبيبة، لكن كان عندها شروط في اللي بتقدمه، يعني هي طبعا فنانة كبيرة وكان يعني عادة النظر في بعض، يعني فكرة فكرة الصراع بين الفن والدين يجب عبورها، لأنه أنا هختم لقائي معك بمقولة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وهو إنه من لا يتذوق الفن فوجدانه سقيم، يعني هذا طبعاً هو التعبير، وجدانه سقيم. وكل يعني عايزة أقول لحضرتك برضو الإمام الغزالي والشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كانوا سبب، يعني أنا قابلت الفنانة ياسمين الخيام قالت لي أنا لما جيت أبتدي الفن، طبعا هي ابنة العالم الجليل محمود خليل الحصري، فقالت أنا كانت القضية صعبة بالنسبة لي لأن هي بنت شيخ وفكرة الغناء، فبتقول لي أنا استفتيت قبل ما غني، استفتيت الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ الغزالي وقالوا لي الفن كلام، قبيح وقبيح وحسن وحسن، وان الحلال حلال وحرام وحرام. وبتقول حتى الشيخ عبد الحليم محمود اوصاني ان انا يعني بعض الابيات الصوفيه ان هي تغنيها، ويعني كان ليهم والشيخ الغزالي افتها بهذا الكلام، يعني ما كانش فيه جفاء بين الفن والدين عمره في مصر. يعني كان جميل قوي هذا التعبير. زينب، احنا الاسبوع القادم ارجو ان تزوري بيت الشيخ محمد رفعت، اول من قرأ في الإذاعة المصرية عند افتتاحها في 31 مايو 1934، فأنت لازم تزوري بيت الشيخ محمد رفعت وتحكي لنا المزيد من بيوت الحبايب. وإحنا يعني أنت دايما بتسعدينا وبتسعدي محب الفن، محب الفن الرفيع الراقي الجميل، ويعني إحنا بنرد على دعاوى الكثير من الذين يحاولون صنع أو صنع هذا الجفاء بين الفن والدين. زينب عبد الله، شكرا لكي، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في بيت جديد من بيوت الحبايب إن شاء الله. مع السلامة. ده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. انسجام كده يحلو الكلام، كده اجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده اجمل انسجام كده يحلو الكلام، غير حياتي نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الهيات، حبك غير حياتي نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الهيات، كده ميله مش عليا يشمت حد فيا، كده ميله مش عليا ولا يشمت حد فيا، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، من غير الحب وانت، من غير الحب وانت، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. من مايو واحد كده أجمل انسجام كده يا حلو الكلام. أنت عارفة مؤلف هذه الأغنية أبو شيخ برضو لما راح قال له أنا خلاص هتغني لي أم كلثوم، قال له أم كلثوم بتغني للعيال، الشيخ قال له كده. عارفة مين ده؟ مين؟ عبد الوهاب محمد. الله أبو يعني كان أصوله أبوه شيخ. أبوه شيخ في الأزهر. أيوة. لما محمد لما أم كلثوم أخذت منه غنوة هيلحنها بليغ حمدي، ففرح قال لي رحت هو كان صديقي الله يرحمه، قال لي رحت الشيخ وأنا سديد الفرح وبتنطط، فقال لي الله يا أم كلثوم هتغني للعيال، فقال له أي الغنوة؟ الغنوة كان قبل كده هو كاتب لفايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده، وبعدين كتب لأم كلثوم حب إيه الحمد لله حمدي. فهو بقى اللي كتب كده يا حلو الكلام كده أجمل انسجام. الكلام بيجيب بعضه مش كده؟ النهارده في انسجام، وانا عايز اقول لكل مستمعينا ان منتظرينا بعد قليل هنقدم لكم فقره مهمه جدا احنا في انتظارها بصراحه، لانه سيناء الحبيبه ارض الفيروز هي عزيزه على قلوبنا كلنا. والحقيقه ان احنا في شهر ابريل احتفلنا طبعا في 25 ابريل بعيد سيناء، وشفنا قد ايه الانشطه اللي موجوده هناك، ومطربين وفنانين ومثقفين كانوا في شمال سيناء بيحتفلوا بعيد سينا، وما زلنا نحتفل. الاحتفال ممتد. معانا طبعا النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف ابو ريش مدير تحرير مجله روزا اليوسف، وضفنا الاستاذ الكاتب الصحفي محمد نبيل وكيل وزاره الثقافه رئيس اقليم القناه وسينا الثقافي، وما في سيناء من احتفالات بعد لحظات. لكن دلوقتي معانا الترند. عايزين نعرف ترند الأسبوع. ترند الأسبوع ايه هو الترند اللي كان موجود من الصحفي خالد عبد القادر؟ صباح الخير يا خالد. صباح الفل على حضرتك، وصباح الفل على الأستاذ عبد الرحمن وكل السادة المستمعين الكرام، وطبعا أسرة البرنامج الجميل. اهلا بك يا خالد. اهلا بك. اهلا بحضرتك. ترند الأسبوع يعني ان شاء الله تكون معانا الأسبوع اللي جاي نتكلم اكتر في الاستوديو، ولكن سريعا ترند الأسبوع ايه الأسبوع ده؟ والله الأسبوع ده في أواخره كده حصلت يعني مجموعة طفرات، يعني كان الأسبوع كان هادي جدا لحد ما الأيام اللي فاتت شهدت بقى أكتر من حاجة. يعني طبعا امبارح بنبارك للنادي الأهلي وكل الجماهير بعد الفوز على الترجي، وده كان يعني من أبرز الترندات خلال اليومين اللي فاتوا لأنها كانت مواجهة مرتقبة جدا. فطبعا هو النهاردة هو الأبرز احتفالات الأهلي بالوصول للنهائي 16 في تاريخ أفريقيا، وطبعا يعني إن شاء الله مرشح إن هو ياخد البطولة 11، وبيحقق إنجازات كبيرة جدا. طبعا الجمهور الأهلي ماشي بفكرة إنه إحنا يعني الانتصارات بتاعتنا والبطولات والأرقام القياسية اللي إحنا بنحققها، وده شيء معتاد يعني، وأتمنى استمراره للكرة المصرية عموما يعني. لكن على الجانب الآخر هنلاقي أنه في بعض الألعاب الأخرى كان أيضا هناك اهتمام جماهيري وسوشيال ميدياوي، يعني لو جاز لنا التعبير فيما يتعلق بألعاب الصلاة. كرة اليد بالضبط يا أستاذنا، كرة اليد وكرة السلة وكرة الطايرة. وهنا السوشيال ميديا احنا بنتكلم ان هي فيها عيوب صحيح كتير وبنتأذي منها في كتير من الأوقات، لكن برضو في هنا أشياء إيجابية جدا. على الجانب الآخر يعني لما يتكلموا عن فوز الزمالك بكأس كؤوس الأفريقية في كرة اليد برضو ده ترند برضو. لا وما وراء الترند يعني هو الخبر كان حصول الزمالك على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية في كرة اليد. لكن ما وراء الترند هو أنه المداعبات والمشاجبات اللي ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك هتفضل دايما موجودة وهتفضل محلية حياتنا الكروية. طبعا أنا بتكلم على هنا السياق اللي هو فعل المنافسة الشريفة. أيوة المداعبات أستاذ خالد، المداعبات المحترمة، المداعبات صحيح. التي لا تدعو إلى احتقان أو تعصب صحيح. فهنا إحنا قدام حالة إنه كمان بعيدا عن زي ما بيقولوا بالتعبير الكروي التحفيل، إحنا قدام حالة من الاهتمام اللي خارج بره سياق كرة القدم، وما بقتش كل حياتنا هي كرة القدم، وده شيء إيجابي جدا، لأن إحنا لازم الأطفال الصغيرين نعرفهم إن في حاجات تانية غير كرة القدم، لازم يكتشفوا العالم التاني. إحنا في الأولمبيات اللي فاتت خدنا مدارس. خالد برضو أنت راجل سريع والوقت طبعا. قول لنا بقى الترند الـ غير الرياضة، ناخد احنا بعيدا عن الرياضة احنا كان في ترند مهم جدا ليه علاقة بعيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، وهو طبعا يعني ربنا يديله الصحة يعني حتى مع غيابه عن الأعمال الفنية والدرامية اللي اعتدنا عليها في السنين الأخيرة، ولكنه يعني يظل موجود في أعماله الكبيرة جدا. لكن على هامش هذا الترند يعني في ترند آخر طلع منه، وألا وهو أنه الأستاذ عادل الإمام عمل مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية، ففي كان في يعني حالة جدل كبير من أنه هذا المذيع اتخض أو هذا المذيع ارتبك لأنه عادل إمام اسم كبير. هنا بقى لازم نرجع لأساتذة الإعلام لحضرتك والأستاذة ميادة منهم، ونتكلم شوية على فكرة أنه إزاي يتعامل المذيع في مواقف لأن المذيع ده أنا بقابله كل يوم. يعني أنا صباح الخير بقابل المذيع كل يوم، مساء الخير بشوف المذيع كل يوم، بقى حد من العيلة خلاص. وبالتالي أنا لازم أعرف السياق بتاع الحوار رايح ليه. فأنا يعني بمنطق ولا لا يفتوى مالك في المدينة، فهو ده بقى الكلام اللي ممكن نسمعه. أنا هختصر كل الكلام فيما يتعلق بعمل المذيع، وأنا راجل اشتغلت 40 سنة. احنا بنقول دايما الثبات الانفعالي. ايوه يعني دايما حتى في كرة القدم يقولوا الثبات الانفعالي. المذيع رجل جاهز لغة، جاهز فكرا، جاهز مضمونا، جاهز لكل الضيوف. وانا يعني افكرك بانه الواحد احيانا مثلا يفاجأ. مرة كنا في موسكو، فوجئت امامي بالرئيس مبارك والرئيس بوتين في إذاعة خارجية، وكنت على الهواء، وطبعا انتهزت هذه الفرصة لسؤال الرئيس مبارك سؤالا مهما عن زيارته. الكلام ده كان سنة 2006، يعني لك أن تتخيل مثلا آخر زيارة للرئيس مبارك لمبنى مسبيرو، فوجئت بيه بيدخل علي استوديو، كنا عاملين استوديو افتراضي، وبيسألني أنت بتعمل إيه هنا، تمام، وهو رئيس الجمهورية، ولم يدخل وراءه لا وزير الإعلام ولا رئيس الإذاعة في ذلك الوقت. فالمذيع يجب أن يكون جاهزا لعباس العقاد وطه حسين وعادل إمام وأحمد مظهر وكمال الشناوي ومحمد حسن الهيكل وأحمد بهاء الدين وأي ضيف إذا كان مذيعا بمعنى مذيع. أستاذ خالد، أستاذ خالد إحنا سعدنا بيك. الأسبوع الجاي لازم تبقى معانا بقى في الشغل ان شاء الله. الله يشرفني وسعيد جدا، وصباح الفل على حضرتك. شكرا كتب الصحفي خالد عبد القادر. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. من القاهرة. على الموجة دي هنا القاهرة، من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم وأهلا بضيوفنا في الاستوديو. صديقي العزيز الأستاذ أشرف أبو الريش، مدير تحرير روز اليوسف، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ الرحمن. أستاذ محمد نبيل، رئيس رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافي. القناة وسيناء. من قبل الهوا كنت بسأله إيه، طب أنت يعني هتشرب إيه؟ قال لي لا ما بشربش حاجة. فقال لي، قلت له طب مع أهل سينا بتشرب إيه؟ قال لي بشرب قهوة خضرة. إيه حكاية القهوة الخضرة؟ طبعا يعني الأستاذ أشرف الدريش دايما بيكلمنا إن إحنا هنحضر لكم فترة عن سينا، وجايب لنا مفاجأة. حبيب سينا زي المفاجأة القهوة ولا محمد نبيل نفسه؟ هنجيب له القهوة الخضراء مخصوص. ايه حكاية القهوة الخضراء؟ رئيس اقليم القناة وسينا الثقافي الاستاذ، هو فضل انه نعرفه بالكاتب محمد نبيل. اشكركم. سعيد حضرتك. انا اهلا بيكم بالسادة المستمعين. سعيد جدا ان انا في الميكنج كنت قاعد فترة الهوى مع حضراتكم بسمع للكروان والعندليب المثقف. لا لا لا عبد الرحمن حضرتك يعني أسريت وأنعشت معلوماتي، وخليتني كده دورت من أول ما كنت ملازم أول في الشؤون المعنوية، وكنت تلميذ نظما للعالم فاروق شوشة. ونسرا للعلم برضو حمدي الكنيسي. طبعا كان حمدي الكنيسي احد يعني احلامي رحمه الله عليه، يعني كنت على اتصال به حتى وفاته رحمه الله عليه، بحكم شغلي بحكم انتمائي. وكان يشعر انه نصفه للشؤون المعنويه ونصفه للاذاعه. هو كان يقول انا انا مراسل عسكري حتى قبل الممات. بالضبط. وانتهاء بقى طبعا باستاذنا نوار، ومن قبل الاستاذه نادي مبروك انا تشرفت في البرنامج العام، عملت كذا برنامج كان اعدادي مع نادي مبروك ومع شيخنا اسامه الازهري سنة 2014-2015. ده قبل أن تذهب إلى الثقافة. وأنا في الشؤون المعنوية. ما أنا عندي بقى كده ميول، ما أنا خريج إعلام أصلا. يعني خريج إعلام وبعد كده الكلية الحربية. إعلام القاهرة. إعلام القاهرة. ده أنت من الكلية الأم. ده حقيقي. لكني طبعا كان لازم أشكرك، كان لازم أشكر الظرف الجميل اللي خلاني أقعد قصاد حضرتك. لا العفو. مع كل القامات اللي أنا قلتها. وأنا تعودت إن أنا أستفاد أكتر من ما أقول يعني. فأنا سمعتك واستفدت وحاجة جميلة جدا. طبعا الصوت الندي الأستاذة ميادة الجميلة. بشكرك جدا. بقول الإذاعة المصرية من زمان وأنا بكتب عن القوى الناعمة وليه كتاب في القوى الناعمة، بقول ان الإذاعة المصرية ومسبيرو هذا الهرم الرابع يجب ان نحافظ عليه، لان به مش اصوات وحناجر وطنية وفقط، ولكن ايضا به سنة رماح يجب ان تشحز دائما من اجل الوطن. وانت راجل طبعا، اي حد خدم في الجيش فهو تخرج في المدرسة الوطنية طبعًا الأولى طبعًا وصهر طبعًا في المدرسة الوطنية الأولى. بس يا سيدنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اسمح لي أنا بقول كل أسد زيتي سيدنا، حلوة دي؟ لا مش حلوة، ما تقولش يا سيدنا. طب أقول إيه؟ قول يا أخ، قول لا أخ لا هي دي لا بلاش يا أخ لا طبعا كلنا إحنا في الجيش بنقول يا فندم. يا فندم. أنا أقول يا فندم. طيب يا عزيزي، يا عزيزي حلو. عزيزي قديمة. من الحاجات الجميلة اللي بعتدي بيها جدا انه يتولى امر هذا البلد رجل ما زال يخاطب كل حد بيقول يا فندم. ده حقيقي. ده حقيقي يا فندم. شوف يا فندم الجملة اللي حضرتك قلتها دي احنا بنقولها، انا بصفتي وكيل وزارة الثقافة فبقولها لكل الزملاء سواء كان زمايلي في الدرجة الوظيفية اللي قبلي او اللي بعدي، بقول لهم علمنا رئيس الجمهورية امرين، ان هو يحترم، وطبعا هو قمة الهرم التنفيذي والسياسي والاداري في مصر. فاذا كل لو ندى من سواه باسمه يعني عادي، لكنه ينطق وينادي على من سواه. وأتذكر وتتذكر معايا حضرتك لقاءه مع اللواء سمير فرج قائد كتيبته في شرق سيناء، لما سيادة الرئيس يقول للقائد بتاعه وهو أصبح مواطن لهذه ضمن مواطني، يقول له يا فندم علنا قصاد الجميع. هذا درس في الوطنية وفي الاحترام. لما سيادة الرئيس أنا هقول لك حاجة، يعني أرجو أولا سمير فرج اللي هو سمير فرج الجنرال سمير فرج الحقيقة عنوان من عناوين الجيش المصري المهمة للغاية، وأنا سعدت أكتر مرة بأنه بيحكي لي المناظرة اللي كان عملها مع أرين شارون، وهو رائد في الجيش المصري وكان في لندن. تمام. لكن الحقيقة اللي أسعدنا كمان وأنا أثناء رئاستي للإذاعة برقية التهنئة اللي أرسلها الرئيس السيسي، كان وقتها وزيرا للدفاع، لإذاعة القرآن الكريم مهنئا بعيد ميلادها، وهذه بادرة لم تحصل أبدا الحقيقة. يعني وانت كنت يمكن وقتها في شو المعنوي، يعني ارسلت البرقيه وانا وحتى الزملاء في القران الكريم قلت لهم يعني اسعدوا، لانه لم يحدث انه مسؤول كبير ارسل تهنئه لاذاعه بعينها. يعني مثلا كان ممكن لما بنحتفل باذاعه مصر ككل 50 سنه اذاعه الرئيس وقتها يهنئ الاذاعه ككل، انما ان يختص اذاعه القران الكريم هيضع على أكتافكم مسؤولية التطوير ومسؤولية صحيح. إن أنتوا تبقوا ملتزمين، وفي نفس الوقت يعني فخر ليكم. صحيح. فأنت أنت فكرتنا، وكانت الحقيقة كانت حلوة المرقية المرقية جاية من الشؤون المعنوية. حلو ده. حلو. أنا معاكم وهتكلم. قول لنا بقى حكايتك مع سينا. بداية زي حكاية عشق مراتي تغير منها وبنتي تزعل منها لما أقولها وهقول لحضرتك قصة الغيرة دي. أنا ربنا أنعم علي بعدة كتب ألفتها، لكن أعظمهم اللي أنا قلت فيه في كل وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، يعني أتمنى من الله أن يرافقني كتاب حكايات الولاد والأرض حتى ألقى الله. حكايات الولاد والأرض عن شهداء سيناء من الجيش ومن الشرطة. لدي نسخة من الكتاب ده فورا، ده هو 10 أجزاء ده هم 10 أجزاء صادرين من الهيئة العامة للكتاب. ويعني كان كل أمهات الشهداء وزوجاتهم وبناتهم يقولوا كنا بنغير من شهدنا من حبه المعلن والصريح لسينا. لما كنت بكتب وراهم وافتح قوسين كده واقول شجن الام او احزان الزوجه او البنت اللي فقدت سندها وهي بتقول كان يعني ارتضيت اخيرا، تخيل ان في سيده ترضى بشريك في زوجها، فكانت هذه هي زوجات الشهداء بالكامل. تخيل ان في سيده ترضى بان تزف رضيعها شهيدا، فكانت هذه الأم هي أمهات الشهداء بالكامل. أقول أسامي كتير يخطر على بالي، أم والدة مصطفى خضر لما ابنها استشهد في بورسعيد وهو مجند لبست أبيض ووزعت شربات، جالها الخبر فورا وهم أبناء الفرقة 18. والدة الشهيد محمد أنور رائد شرطة استشهد في الحسنة، انا اسف في قسم في العريش لكنه كان كنت قريب منهم يعني اتكلمت معاهم كانوا حبايب. يعني بص هقول لك على حاجه، انا كنت قريب في 2019 من من من معظم الشهداء اللي كان بدات اكتب عنهم الجزء الاول، هو يعني قبل ما يستشهدوا طبعا كانوا ما بين دفعتي وما بين صحابي وما بين اقدم واحدث. وكان اللافت للانتباه ان الشهيد يتالم طبعا، بنسال عن سين فيقول ده استشهد، فمات ازاي بقناص في جبينه يعني. فيستشهد الشهيد وطبعا يعاني، وكلنا بالمنطق نقدر نعرف ان قتيل الرصاصه او شهيد الطلقه يعاني مثلا ثوان، انما الام تعاني كلما ترى الصوره. نعم. نعم. والزوجه تعاني كلما تسمع همهمات الأولاد. نعم. والابنة تعاني كلما يأتي عيد الأب وذكريات وترى الزميلة في صحبة الوالد. يعني أنت صحبة الشهداء هي التي أخذت بيدك إلى سيناء. وأتمنى أصحاب يعني أن يعني شوف، لأن سيناء دي رويت بدماء هؤلاء الشهداء. حبيت أنتصر للشهداء مش بس بالكتابة عنهم، ولكن هم حربوا عشان خاطر درجات المجد سيناء. فلما أنهم حربوا عشان خاطر سيناء فلازم أعيد سيناء لوجدان، وهي فعلا كده بحاول يعني أكون واحد من اللي بيعيدوا سيناء لوجدان الوطن والخزانة الذاكرة الوطنية. عايز أقول لحضرتك جملة أليمة جدا. بنت قابلتني طفلة في الابتدائي قالت لي من رواد أو رائدات قصر ثقافة العريش، قالت لي يا عم أنا هقول لك حاجة، إحنا ما بنسمعش عن سيناء إلا النشرة الجوية في العريش. الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى وخلصنا كده. وبعد كده مامتها واقفة فراحت قالت وبعد كده يا ابني سمعنا عن سينا ساحة القتال ضد الإرهاب وساحة سقوط الشهداء أو ارتقاء الشهداء، ما سمعناهاش عن حاجة تانية. فبيني وبينك انت يعني شعرت بتقصير. شعرت بتقصير. حبيت انتصر لدماء الشهداء واقدم سيناء بشكل اخر. الحمد لله يعني مش عايز اخد الوقت كله، لكني انا في سينا بكون انا هقول جملة قالها اشرف ابو ريش هذا العلم الوطني، قال لما كنا بنروح لسينا كنا بنحج وكنا بنتوضى بمحبة سينا. على فكرة ده كلام صادق، لأنه سينا دي عبر عليها كل الأنبياء طبعا، وبالتالي ده كلام والمكان الوحيد اللي تجلى مش مجازي يعني، والمكان الوحيد اللي ذكر في القرآن والتوراة والإنجيل طبعا. والمكان الوحيد هقول لحضرتك على حاجة، المكان الوحيد اللي مصر، خلينا صراحة، جغرافية مصر أو الجغرافيا السياسية لخارطة مصر المليون كيلومتر مربع، مصر محسودة على سيناء وعلى نهر النيل بالضبط، وعلى بالضبط المواطن المصري بالضبط وعلى المواطن المصري هذا الضلع الثالث. أستاذ أشرف احنا بنمشي بخطين متوازيين، يعني احنا هنمشي مع خط التنمية في سيناء بالمعنى التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، الطرق، الأنفاق، الوصول السهل إلى سيناء للمواطن المصري وتنمية المواطن في سيناء. We'll be right back. انت كنت في زياره لسيناء قريب. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي استاذ احمد. هنخطفك كده بسرعه يعني. ربنا يخليك يا خالد والاستاذ مياده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام عن سيناء لابد ان الواحد يكون يتوضا بمحبه هذا الوطن اولا. نعم. واحد. نعم. ثانيا هذه البقعه هي اجمل بقاع الارض وهي البقعة الوحيدة فعلا نتجلى عليها ربنا من فوق سماوات السبع. ولما بندخل سينا مع سيادة العميد محمد جسمنا بتغير، دمنا بتغير، أحوالنا والنفسية بتتغير، طاقتنا بتتغير، لأننا بنطق أرض تجلى عليها ربنا سبحانه وتعالى. سينا هي الحلم اللي جاي لمصر، سينا اللي هتغير مجرى التاريخ لمصر بالنسبة للزراعة وبالنسبة للصناعة تعدين وبالنسبة للصيد. سينا كلها تعتبر صندوق من الذهب الخالص زي ما قال مفكرنا الكبير الراحل جمال حمدان. نعم. طيب بعد الفاصل استاذ اشرف وسياده العميد محمد هنتكلم عن سينا ازاي يعني تم التنميه فيها، والفن والثقافه ادوا ايه دور مهم للاهتمام باهالي سينا، واللي احنا دايما بنتواصل مع اهالينا في سينا وعارفين قد ايه هما فرحانين باللي حصل. بعد الفاصل الغنائي ثم موجز الانباء نرجع نتكلم تاني في هنا القاهره. انتظروا كل جديد من برامج واغاني واخبار فقط على الاذاعه المصريه مع الاذاعه المصريه انت اقرب لمصر. الاثنين هي مناطق استزراع وتستطيع هذه المناطق ان تكفي غذاء مصر ودول مجاوره لمصر كمان، ونكتفي في يوم من الايام ان احنا ناكل غذائنا من ارضنا ومن فاسنا. سينا مختلف عن الوادي الجديد في خصائص بالنسبه لي انا. هي خصائص في المقام الاول خصائص روحيه وخصائص ذكرت في كتاب الله عز وجل عندما يقول الله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وعندما يقول والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، وعندما يقول سبحانه وتعالى اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، وعندما تسير العائلة المقدسة على أرض سيناء، وعندما يجلس عليها على أرضها سيدنا موسى، وعندما في رحلة الإسراء والمعراج يطوف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يتجلى الله عليها أولا وآخرا، فهذه البقعة مختلفة عن أي بقعة في مصر. احنا اشتغلنا على بلان من 3 سنوات تحديدا فيما تعلق بمحور مهم ومحور الثقافة في هذه المنطقة. نعم. سيناء تحديد وهو بناء الشخصية المصرية أستاذ أشرف اللي بيهتم بيها الرئيس طبعا الفتاح السيسي. لسه هقول لحضرتك أستاذة ميادة ان احنا يعني قصة الاستفاف الأخيرة للسيد الرئيس في الإسماعيلية لبدء جني ثمار القضاء على الإرهاب في بعد العملية الشاملة في 2018، مصر إن شاء الله منتصرة دائما بجيشها بعد القضاء على الإرهاب. وعايز أتكلم إحنا لما حصل 2011 ثورة يناير دخلت الناس سينا ودخلوا هذه البقعة وما كانوش عايزين يطلعوا منها أبدا، وهذه البقعة لها عمق يعني مهم جدا استراتيجي ولها رؤية مش عند المصريين. الناس قاعدة بتحلل برة مصر هذه المنطقة، لو بصينا على هذه المنطقة تلاقي فيها كل خيرات الدنيا من المعادن. ده العمق الاستراتيجي الاقتصادي. الاقتصادي. ده غير العمق العسكري لبوابتنا الشرقية. ده غير نظر الأطماع الخارجية والعدو الخارجي على هذه الأرض منذ بداية الخليقة إلى حتى قيام الساعة. نعم. نعم. إحنا دخلنا في أماكن كانت مسرح للعمليات العسكرية في مدينة رفع وفي الشيخ زويد في سنة 21 و22، وكانت لسه العمليات مستمرة بقيادة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل إلى جانب شيوخ وشباب القبائل اللي كانوا موجودين بيدافعوا عن هذه الأرض بروحهم ودمهم. لما بنتكلم عن سينا يعني بنتكلم عن مكان حينما يدخله الناس تتغير أجسادهم وتتغير أحوالهم وتتغير تتغير طقسهم حتى صفاتهم. نعم. والحديث ينطلق من سيناء يصل إلى القلوب. طيب شعور برضو أهل سيناء أستاذ عبد الرحمن شعور أهل سيناء أنه أرضهم بخير وأنه التنمية موجودة وأنه الإرهاب زال. كانوا عطاشة أيضا أنه يهتم بثقافة السيناوي. النقطة الخطيرة أستاذ مياد اللي عايز أقولك عليها، إحنا لما دخلنا رحنا مع السيد العميد محمد نبيل لقصر ثقافة الشيخ زويد. أيوة. هذا القصر تحديدا لم يدخله أحد منذ 11 عاما. عايز أقول لحضرتك إحنا لما من 2011 الناس اللي كان الولاد اللي كان عندهم 10 سنين النهاردة عندهم 21 سنة. هذه الأولاد والشباب والأطفال دي تأثرت بمحيط مسرح العمليات وكل العمليات العسكرية وبرؤية المشاهدة اللي كانوا بيشوفوها في عمليات القتال للدواعش والدواعش كانوا بيعملوا ايه والكلام ده كله. طيب انا الحقيقة برضو عشان الكلام عن الارهاب كتير، لكن انا عايز اسأل سيادة العميد محمد نبيل، كيف نترجم هذا الكلام والقيم المقدسة لسيناء سواء قيم اقتصادية او قيم روحية الى يعني كيف ثقافية. نترجمه الى مشروعات ثقافية حقيقة ست يعني عايز انت اتكلم عن الطفل اللي عنده واحد بقى شاب دلوقتي 21 سنة، ازاي ممكن ندخل في افكاره وازاي ممكن نغير في نفسيته كمان. انقل لكم امرين. الامر الاول تعالوا نقول مش هنتكلم عن الارهاب تاني لانه فعلا اصبح ماضي. الحمد لله. سيادة الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة رقم 71 سنة في 25 يناير 23 قال او اعلن انتهاء دحر الارهاب تماما في سيناء، وقريبا سنحتفل جميعا من سيناء. المشروعات الاقتصادية أو المشروعات القومية سواء كان بتفريعاتها الكتير أو زراعة سيناء على فكرة مقبلة على أكثر من 650 ألف فدان إن شاء الله دلتا ثالثة لمصر. سيناء مقبلة على تجمعات مائية في صحارة سرابيوم وفي سلالة السلام وغيرها. سيناء مقبلة على مجمعات صناعية في الجفجافة في وسط سيناء، مقبلة على مدارس فنية لطلبة الشباب سيناء في وسط سيناء، مدارس يابانية مقبلة طبعا، مقبلة على يابانية مقبلة على جامعات، خمس جامعات في سيناء، أنفاق تحيا مصر ست أنفاق أو خمس أنفاق مجاورة للنفق أحمد حمدي القديم، في اسماعيلية 2 وبورسعيد 2 و1 في السويس مجاور لأحمد حمدي. هذه الأنفاق لم تنشأ لنقل البضائع ولكن نشأت، أعتقد أن السيد الرئيس أنشأ هذه الأنفاق تماما في عهده لتكون انتقالا حرا للمواطن المصري فيما يملك، وكلنا نملك سيناء. كل مواطن في مصر من خط 22 من مثلث حلايب وشلاتين وبرماد، من ولاد علي في مرسى مطروح غرب أقصى الغرب الشمال الغربي يملكه في سيناء صك الملكية. كل مصر بالكامل عندها شهادة ملكية، شهادة وفاة أو استشهاد لابن من أبنائها أو أفرول مخضب بالدماء أو دولاب في جوابات أو رسائل من الشهيد أو الفقيد أو الجريح. كلنا عندنا حكايات لأصحابنا وأهلنا. دي جوازات المرور؟ لا، دي سكوك الملكية عشان محدش ينتزعها مننا تاني. لكن عايز أقول لحضرتك بعد معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني في زيارة هي الأولى لوزارة الثقافة في سيناء بعد عيد الفطر المبارك في احتفالا ب 25 ابريل افتتحت موقعين ثقافيين جداد يعني في شمال سيناء. شمال سيناء فيها 12 موقع ثقافي. عايز اقول لحضرتك طبعا معظمهم انشئوا في حقبة الثمانينات ولم يجدد منهم سوى قصر ثقافة العريش في منذ 3 سنوات فقط لا غير، هو قاعدة انطلاق الدوريات كما يقال الدوريات الثقافية لوديان سيناء. اما معالي الوزيرة افتتحت مكتبة العريش في ميدان الرفاعي، الميدان القريب لميدان المالح الذي استشهد فيه أكثر عائلات سيناء ذبحا على يد الإرهاب في ضاحية السلام، مكتبة السلام، وشافت بنفسها وشاف معالي الوزير المحافظ اللواء الجميل القادم من أكتوبر هذا البطل محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المحب للتراب وللبشر، وبدليل أنه خدم مرتين في سيناء طبعا. سيناء محافظ شمال ثم جنوب ثم شمال. ومن هذا كانت المشروعات الثقافية كثيرة جدا في سيناء. أنا مش عايز أقول قصور ثقافة في العريش وفي المدن، إنما أنا عايز أذهب بالثقافة إلى الوديان. سيناء كلها وديان وقرى. في اللي بعض الشهداء زوجتهم علمتني حاجة. الشهيد محمد المرسي كان بيعلم ابنه الوحيد على خريطة سيناء العد وعنده 3 سنين فيقول له دي رفح يبقى 1، جنبها على طول الشيخ زويد يبقوا 2، جنبها العريش يبقوا 3، جنبها بير العبد يبقوا 4. دول الاربع مدن اللي في شمال سيناء، وسط سيناء نخل ثم الحسنة، خده 6 مدن، يبقى نعد 1 2 6. فبتقول لي كان بيعلم ابنه العد على مدن وقرى سيناء، تعالوا نعلم ولادنا جغرافية سيناء وأهل سيناء وقبائل، عندنا قبائل الترابين والسواركة والرميلات وكتير جدا عايز أقول كلها عشان ما يزعلوش مني حبايبنا في سيناء. رحنا بالخدمة الثقافية مش بس من جوه الجدران، لا رحنا بها للوديان. فعملنا ما يسمى بقافلة وديان الثقافية. دي كانت حوالي 15 قافلة على مدار سنة 22 كاملة، ما بين شمال ووسط وجنوب سيناء، خاصة في القصيمة وطلعة البدن والحسنة وبرلحفن، ويعني الأسامي الحلوة قوي اللي لازم نحفظها. القافلة بتضم ايه بقى؟ بتضم اولا مكتشفين مواهب. لازم يشوف الولاد اللي هناك عندك موهبة الرسم، الغناء، الشعر النبطي، عندك موهبة الكتابة، عندك موهبة الأداء الاستعراضي، تعالى وعلمك ونعمل زي سكاشن أو نعمل زي فصول صغيرة ونعمل قاعدة بيانات نسجل المرة دي 50-60 ولد. بالمناسبة فأول زيارة للحسنة تم تكوين فرقة ظهور الحسنة من 25 بنت تحت التأسيس. فرقة استعراضية ما بين الإعدادي والابتدائي والإعدادي. عايز أقول لحضرتك هذا الوعاء الإنساني، إن لم يملأ هذا الوعاء الإنساني الشباب اللي هم 60% من قوام الشعب المصري وهكذا سيناء، إن لم يملأ بجماليات الثقافة والفن والأداب والإبداع، إن لم يحتوى هذه الطاقات الإبداعية، لا شك سنترك المجال والميدان لغيرنا. تبقى فيه الأفكار السلبية والظلمية والعبثية. بعدين يا فندم، يعني شعور الطفل بالاهتمام جدا ده مهم. تعالي بقى أقول لك على حاجة، علشان ندي الحق كل صاحب فضل حقه. ولاد سينا لما رحنا كان معانا كده زي ما بيقول عمنا عبد الرحمن، رحنا بأجندة، عايزين معالي الوزيرة قالت لنا الولاء والانتماء تحتضن المواهب، النشء هو الأهم، الأطفال والشباب وفتيات سيناء وتعليم الحرف التراثية وتعليم الحرف البيئية لمحليات سيناء شمال ووسط وجنوب، وكل هذا في سيناء. اكتشفنا أن الولاد أول ما بنعلمهم بتقولوا عايزين تغنوا يا أولاد، نغني وطني حبيبي، نغني مصر، نغني يلي من البحيرة ويلي من آخر الصين، يا نهار أبيض. طب عايزين نعمل أداء استعراضي على إيه؟ على أغاني شادية وأغاني نجاة الوطنية. طب بترسموا، يرسموا العلم ويرسموا شهيد نازل من قلبه الدم اللي بيروح بدمه. شوف أنا عايز أنقل الصورة للمستمع، اللي بيروح الدم بينزل من القلب المقاتل اللي لابس أفرول على قماشة يرسم بيها العلم. يا سلام عليك يا ولد. ده نتاج ايه يا استاذ محمد؟ ده نتاج ان الجين المصري ما بيتغيرش ولا يحتل ولا يستعمر. رحنا نعلمهم الوطنية واحنا كبار كده بنقول علينا مثقفين او ننتمي للمثقف، لقينا الولاد بيعلمونا الوطنية، لقينا ولاد سينا ولاد الوديان والبوادي بيعلمونا الوطنية، لقينا الولاد اللي جوه قرى المثلث الاخضر في بير العبد، وافتكر معاهم الشيخ صالح حميد رئيس اتحاد القبائل العربية اللي فورا لما رحنا قال انتوا جايين تعملوا ايه، قلنا له جايين نعلم الفتيات زي السيناوي والنقش على الصدف والحفر على الصدف، لان الصدف دي خامة موجودة جدا على شواطئ البردويل وشواطئ العريش. بالمناسبة البردويل احسن خامس بحيرة على مستوى العالم في انتاجها للسمك موجودة في بير العبد. يا السلام على البوري، بوري البردويل. ويجي الشيخ صالح مديو قايل انا متبرع بهذا البيت علشان تدربوا بناتنا. شوف الثقافة بتاعت الشيوخ السيناوية، كانوا مقاتلين امبارح مع الجيش والشرطة والنهاردة بنيين مع الدولة في الثقافة صدف، لانه هي ارض الفيروس. ارض الفيروس. وطبعا لان شط البحر المتوسط على العريش وبير العبد، وقبلهم الشيخ زويد، كلامنا راح على الشيخ زويد، نسيب المثلث الاخضر او اللي موجود في قطيه والشهداء والكرامه في بير العبد، قرى لازم نعرفها ولازم ولادنا يعرفوها، لازم يحفظوها. بالمناسبه الوزيره قالت لازم ننفذ برنامج شباب اهل مصر، وهو برنامج رئاسي وتنفذ 10 مرات سابقا مهم في سيناء محافظات مصر كلها. المره دي معالي الوزيره قالت يتنفذ في شمال سيناء في العريش. عايز اقول لحضرتك الشباب المناطق الحدودية اللي نظمتها وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأخوية الأستاذ الفنان هشام عطوة، لما جم من الوادي، من البحر الأحمر، من أسوان، من مرسى مطروح، من جزء بقى من القاهرة، من الأسمرات، طبعا محرومين ثقافيا لازم يروحوا يشوفوا بلادهم. عايز اقول لك وهم ماشيين بنعدي من نفق تحيا مصر، لقوا ضباط الشرطة والجيش بيقولوا متفضلوا يا أولادنا، انتوا جايين تزوروا سينا، احنا معاكم. فبقت الخوف والبتاع الدعايه السلبيه اللي كان راح مره ثانيه خلاص. الولاد خدوا، انا كتبت ده في مقالتي اول امبارح، الولاد خدوا تليفونات بعض مش اللي جايين في الاوتوبيسات من المحافظات، لا مع العريش، مع اولاد العريش، مع السنويه وتواصلوا. البنت نورهان اللي جايه من اسوان، هذا الاسم الصحيح، هي تسمعني دلوقتي، اتاخد مع البنت بسنت بنت العريش، وخدوا تليفونات بعض وقالوا نتواصل، وانا كنت سعيد. مش ده نموذج، لا ده كان الباترون المطبق على كل الشباب اللي راحوا. 70 شاب راحوا اتعاملوا مع 30 شاب من بنت وولد من سينا، وعملنا ورش جلود خيامية صدف مشغولات بالورق تدوير. دي ثقافة جميلة على فكرة، دي ثقافة الحرفة، ويطلعوا يعملوا مسرحية يتدربوا عليها في 48 ساعة. مسرحية وان اكت بلاي وفصل واحد 15 دقيقة، عبارة عن هم بينتقلوا بالكراسي وهم رايحين على سينا، وهم بيقولوا احنا جايين هنا عشان نسلم على اهالينا في سينا. الحقيقه سياده العميد محمد نبيل، يعني اسمح له اقول العميد محمد نبيل، ده شرف، ده شرف ليا طبعا، لانه انتمي لمؤسستي وامي وابويا لانه دائما الجيش هو الذي يسبق. يعني الجيش راح سينا قبل المواطن المصري. بالمناسبه كل المصريين جيش. سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام قالوا هم واهليهم في رباط اليوم الدين. وما دام اهليهم يبقى مراته وبنته وامه وجاره وصاحبه وكل حاجه. يعني المبادره عندما تاتي من اصحاب النظام بتبقى مبادره فيها انضباط وفيها عمل. وبالتالي احنا يعني مشروعنا الثقافي في سيناء الحقيقه بيرد على من يدعي ان سيناء معزوله خالص. خالص عشان ما اخدش الحديث لم يعد هذا الكلام يعني ده مهم. لان انت قلت احنا ذهبنا للوديان، ذهبنا الى البدو في خيامهم، احيينا الحرف التقليديه. يكتمل كل هذا الفرصيه والبيئيه، يكتمل كل هذا بالثقافه الرفيعه. انا عايز اقول لحضرتك استاذ اشرف، انا عايز اقول لحضرتك يا عبد الرحمن، يعني هي في خطه لو احنا قلناها على مدار الثلاث سنين اللي فاتت اللي عملتها وزاره الثقافه وتحديدا اقليم القناه وسناء الثقافي بقياده الاخ الفاضل العميد محمد نبيل، ده كان كل اسبوع في قافله لوادي من الوديان، كل اسبوع فيه زياره لمدينه من مدن سيناء. تحديدا احنا اشتغلنا على شمال سيناء لانها كانت الاهم، وهي طبعا اللي كان محطوط عليها العين، وكانت مسرح للعمليات العسكريه. انما انا بس ليه بركز مع سياده العميد محمد نبيل على انه احنا بنشكو من ان قصور الثقافه بيوت مغلقه؟ ابدا لم تكن. لم تكن يعني سينا بالذات، لا سينا تحديدا والله يعني وعلى مستوى 650 موقع ثقافي في جغرافية مصر. ليه كلهم هذا الكلام بيقال؟ اصبحوا اللي انا اقول لحضرتك لما يكون نتاج اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله انتصارا على الارهاب. والانتصار لم يكن بالبارود ولكن كان ايضا بالكلمه والفكره والوعي والوعي والوجدان. اذا هناك فارس خفي لم نراه ولم يعلن عن نفسه. هي الثقافة. هذا الفارس الخفي تقدم في معركة الجيل الرابع وتقدم في معركة الجيل الخامس لينتصر في ميدان الفكر والوجدان. وانت أكيد معركة الجيل الرابع والخامس هتشوفها في سينا طبعا. عايز أقول لحضرتك سينا النهاردة وأنا بزف هذا الخبر السعيد عبر منصتنا البرنامج العام وحبايب صح كده بيوت الحبايب ما فيش أحلى من بيوت سينا الحبايب. عندنا تخيل أن في فرقة لم تعد سينا مستهلكة للثقافة، لم تعد سينا مستوردة للثقافة، لم تعد سينا يأتي إليها الثقافة بشجرتها وهي الفنون والأداب وإلى آخر منتجة. ولكنها منتجة. سينا النهاردة فيها فرقة العريش الاستعراضية للأطفال مكونة من 90 طفل وطفلة جميل ما دون 15 سنة. في سينا فيها فرقة كورال ده مصطفى الخضيري المدرب بتاع الاستعراضية، الكورال أطفال العريش اللي امبارح أمتعوا شباب المدن الحدودية على قصر سخافة العريش بالأغاني الوطنية والأغاني الدينية وإلى آخر ذلك من أغاني الشجن والزمن الجميل. أكتر من 65 طفل وطفلة يقولوا تأطوقة ويقولوا موال ويقولوا يعني أدوار. تخيل حناجر الشابة الخضراء اليانعة بتغني لهذه الأنواع والألوان من الغناء. فيها فرقة العريش التلقائية، فرقة الفنون الشعبية، فرقة الموسيقى العربية، خمس فرق في العريش بس. انزل بقى حضرتك او روح كده شرقا عند بير العبد هتلاقي فرقه بير العبد تحت تاسيس الفنون الشعبيه والتلقائيه الفنون التلقائيه بير العبد. الشعر النبطي والشعر النبطي وثلاث نوادي ادب في العريش والشيخ زويد وبير العبد. الثلاث نوادي ادب فيهم نادي للشعر النبطي ويؤسس من اسبوع او من اكثر من اسبوع بعد احتفال ب 25 ابريل في نخل وفي الحسنه مدينتي الوسط المنتميتان اداريا لشمال سيناء فرقه ظهور الحسنه بنات الاستعراضيه. نادي ادب النبطي الشعر النبطي في الحسنه فنون تلقائية.